بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية، وهذا اللقاء الخامس من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وسيكون هذا اللقاء بفضل الله تعالى ومنه كما قلنا في المحاضرة السابقة، فهذه المحاضرة أيضا محاضرة دسمة جدا بإذن الله، تحتاج تركيز وتصفية الذهن من الإخوة والأخوات المستمع لنا في البث المباشر أو حتى الذي سيستمع للتسجيل فيما بعد أو من يستمع التسجيل ويقرأ التفريغات بإذن الله تعالى. وسأعطي ملخصا لما أخذناه في اللقاء السابق لأن هذا اللقاء تكملة للقاء السابق. قلنا أول مسألة تحدثنا عنها هي التعطيل وما يتعلق به من مسائل، التعطيل وما يتعلق به من مسائل، وهذا في قول ابن تيمية من غير تعطيل. وقلنا سنبين هذه المسألة ويمكن من خلال يعني يمكن نبين هذه المسألة من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم التعطيل، والأمر الثاني طوائف المعطلة، والأمر الثالث أقسام التعطيل، والأمر الرابع الطوائف أو الفرق الخارجة من الملة من المعطلة، والأمر الخامس أو الرابع الفرق بين التحريف والتعطيل. فتحدثنا عن الأمر الأول مفهوم التعطيل في اللغة ومفهوم التعطيل في الاصطلاح، وقلنا إن التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل أو العطل الذي هو الخلو والفراغ والطرق، خلو الشيء وفراغه وطرقه وإهماله. فقد استعملت العرب هذا اللفظ أي العطل الذي هو بمعنى الخلو والفراغ والطرق، استعملته العرب بهذا المعنى أي الخلو والفراغ والطرق والإهمال ونحو ذلك في مقامات مختلفة، يعني استعملوه مقيدا، خلو كذا، الفراغ من كذا، الطرق كذا، إهمال من في كذا ونحو ذلك. فقالوا مثلا بئر معطلة، يقصدون بذلك إن البئر خالي وفارغ من الماء أو موجود فيه الماء ولكن مطروق ومهمل، ولكن مطروق ومهمل ومهمل استخدام مياهه، يعني هو مطروق ومهمل استخدام مياهه، فلا يستقى منه ولا يشربون منه. وأيضا تقول العرب جيد عطل، والجيد المقصود به العنق أو المكان اللي بتضع فيه المرأة الحلي أو الذهب. فعندما تقول العرب جيد عطل أي عنق خالي من الزينة، عنق خالي من الزينة ومن الذهب والحلي. أما التعطيل في الاصطلاح أو التعطيل في الشرع، قلنا التعطيل في الشرع لا يمكننا تحديد مفهومه بمعنى وتعريف واحد، لا يمكننا تحديد مفهومه بمعنى وتعريف واحد، لأن تعريف التعطيل يختلف باختلاف صور هذا التعطيل. تعريف التعطيل يختلف باختلاف صور هذا التعطيل، والتعطيل في الشرع له ثلاث صور. قلنا أولا التعطيل المحض أو الكلي، والمقصود به هو إنكار الخالق ووجوده وشرعه وأوامره بالكلية، وهؤلاء طبعا هم الملاحدة في المفهوم المعاصر، ويدخل فيهم الفلاسفة الدهريين والطبائعيين من الفلاسفة القدماء. ثانيا من صور التعطيل في الشرع تعطيل الأسماء والصفات، وهو أقسام وأنواع، والمقصود به هو نفي الصفات الإلهية عن الله، نفي الصفات الإلهية عن الله وإنكار معاني الصفات الإلهية وقيامها، يعني إنكار معاني الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته أو إنكار بعضها، بعض الصفات. والتعطيل في هذا الباب اللي هو في باب الأسماء والصفات على قسمين. القسم الأول التعطيل المحض التام أو التعطيل الكلي، وهو الذي عليه الجهمية والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء والصفات. والقسم الثاني التعطيل الجزئي، وهو نوعان. القسم الأول التعطيل التام أو المحض أو الكلي، وهو التعطيل اللي عليه الجهمية والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء وجميع الصفات. أما القسم الثاني التعطيل الجزئي، وهو نوعان في الجملة، نفي الصفات، نفي الصفات و وإثبات الأسماء. نفي الصفات أي ينفون قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، ويقولون بإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المعتزلة. النوع الثاني نفي بعض الصفات دون بعض، وهو الذي عليه الكلابية والأشاعرة والمتودية. طيب ثالثا من التعطيل في الشرع التعطيل النبوات. احنا قلنا التعطيل في الشرع اما التعطيل الكلي او المحض، وهو انكار الله سبحانه وتعالى اصلا ووجوده وشرعه واوامره كل شيء. وقلنا الثاني التعطيل في الاسماء والصفات، وهو اقسام وانواع، بينا منه ان هو على قسمين، التعطيل الكلي التام او التعطيل الجزئي، وهو نوعان. النوع الأول تعطيل يثبت الأسماء وينفي الصفات، جميع الصفات اللي هو المعتزلة، وتعطيل تنفي بعض الصفات دون بعض، وهو الكلابية والأشاعرة المتودية. التعطيل الثالث تعطيل النبوات، وهو إنكار النبوات، إنكار النبوات كما هو حال البراهمة القائلين بحدوث العالم، يقولون بحدوث العالم والمثبتين لله سبحانه وتعالى أو للصانع، ولكنهم ينكرون النبوات أصلا، يعني يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن وحدوث العالم من الله سبحانه وتعالى وخالق هذا العالم، ولكن ينكرون النبوات أصلا. وهكذا الحال في الوقت المعاصر عند الربوبيين، فهؤلاء يؤمنون بوجود الخالق ولكنهم ينكرون الشرائع والنبوات. ثم تحدثنا عن الأمر الثاني اللي هو أقسام التعطيل وطوائفه. وطبعا خلاصة أقسام التعطيل إن هناك عدة أقسام للتعطيل، هناك عدة أقسام للتعطيل باعتبارات مختلفة. يعني واقتصرنا على اعتبارين فقط، وهما الاعتبار الأول التعطيل بالمعنى العام، التعطيل بالمعنى العام، والمقصود به إن هو أقسام التعطيل في باب توحيد الله سبحانه وتعالى عموما. يعني ينقسم التعطيل في باب التوحيد إلى 3 أقسام. القسم الأول التعطيل في توحيد الربوبية، القسم الثاني التعطيل في توحيد الألوهية، والقسم الثالث التعطيل في توحيد الأسماء والصفات. فهذا بالنسبة للاعتبار الأول، وهو التعطيل بالمعنى العام. أما الاعتبار الثاني التعطيل بالمعنى الأخص، وهو أقسام التعطيل في باب الصفات الإلهية، وهذا التعطيل ينقسم في باب الصفات الإلهية إلى نوعين. النوع الأول يعني التعطيل بالمعنى الأخص هو في باب الصفات الإلهية فقط، يعني وهو نوع على نوعين، النوع الأول التعطيل الكلي، والنوع الثاني التعطيل الجزئي. وبينا يعني كون المعطلة صنفان، الفلاسفة وأهل الكلام، وبينا إن الفلاسفة صنفان أيضا، فلاسفة ملاحدة وفلاسفة مؤلهة، فلاسفة ملاحدة وفلاسفة مؤلهة. والفلاسفة الملاحدة التي لا تؤمن بوجود إله، وهم نوعان، فلاسفة الطبيعيين والفلاسفة الوجودية. أما الفلاسفة المؤلهة إن من أوائلهم من اليونان يعني فيثاغورس وأتباعه، ثم ظهر بعده إمبادوكليس، ثم بعده ظهر إنكيثاغورس، ثم بعده سقراط وأفلاطون وأرسطو. ومن هؤلاء الفلاسفة أيضا المؤلهة إن هم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كالكندي وابن سينا والفارابي ونحوهم، وهم الذي يطلق عليهم أهل الفلسفة المحضة، الذي يطلق عليهم أهل الفلسفة المحضة. وهؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام هم المعنيون الأوائل، المعنيون الأوائل بتقسيم الفلسفة بالمعنى الأخص في باب الصفات الإلهية. يعني من هم المعطلة من الفلاسفة؟ المقصود بهم أول ما يقصد بأهل الفلسفة المحضة، اللي هو الكندي وابن سينا والفارابي، اللي هم الفلاسفة المنتسبون أو المنتسبين إلى الإسلام. ويمكن تقسيم الفلاسفة المنتسبين للإسلام إلى قسمان، إلى قسمين. فمن المعاصرين من قسمهم، أو يمكن تقسيمهم إلى صنفين وليس إلى قسمين، إلى صنفين. الصنف الأول إن هم أهل الفلسفة البحتة أو المحضة كما بينت، كالكندي والفارابي وابن سينا ونحو ذلك. والصنف الثاني أهل الفلسفة الباطنية، وهذه الفلسفة الباطنية نوعان، النوع الأول اللي هم الرافضية مثل الإسماعيلية، والنوع الثاني الصوفية، منهم الاتحادية ومنهم الحلولية. ومنهم من قسم الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في مسألة تعطيل الصفات الإلهية إلى 4 أصناف: أهل الفلسفة المحضة، الصنف الأول أهل الفلسفة المحضة، والصنف الثاني الفلسفة الباطنية الإسماعيلية، والصنف الثالث أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية، والصنف الرابع أهل الفلسفة الصوفية الحلولية. هذا بالنسبة للطائفة الأولى من أهل التعطيل، وهم الفلاسفة وأصنافهم ونحو ذلك، كما سيأتي بالتفصيل في هذا اللقاء. أما الطائفة الثانية من أهل التعطيل، وهم أهل الكلام المعطلة، وهم في الجملة 5 أصناف، وهم في الجملة 5 أصناف: الجهمية، الصنف الأول الجهمية، الصنف الثاني المعتزلة، والصنف الثالث الكلابية، والصنف الرابع الأشاعرة، والصنف الخامس الماتريدية. وفي هذا اللقاء سنبين المقصود بأقسام التعطيل، سواء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي، سواء التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي. على جهة الاختصار، لماذا؟ فلأن هذه تعتبر هي خريطة تبين أين موضع هؤلاء الطوائف في الخريطة العقدية. فهؤلاء الطوائف في أقسام المعطلة، بمعنى إنكار ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا إثبات، يعني نفي الأسماء والصفات بالكلية، أو نفي الصفات وإثبات الأسماء، فهذا من التعطيل الجزئي، أو نفي أو إثبات الأسماء وإثبات بعض الصفات دون بعضها، وهذا أيضا من التعطيل الجزئي. والآن سنتحدث عن أقسام التعطيل، سواء التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. أولا التعطيل الكلي، والمقصود بالتعطيل الكلي هو نفي جميع الصفات الإلهية وإنكار قيامها بالذات الإلهية، يعني نفي جميع الصفات وإنكار قيامها بالذات الإلهية. وهذا التعطيل يشمل تعطيل الباطنية وتعطيل الفلاسفة، وأيضا يشمل تعطيل أهل الاتحاد والحلول من الصوفية، ويشمل تعطيل الجهمية وتعطيل المعتزلة. وسنتحدث اليوم عن تعطيل كل من هذه الطوائف السابق ذكرها على وجه الاختصار، لأن سيأتي بيان تفصيل عقيدتهم في الوجود الإلهي بإذن الله تعالى، لا إما في اللقاءات القادمة، لا إما نجعل الحديث عن الوجود الإلهي بالأخص في شرح الأصبهانية. وطبعا نحن يعني كما بينت من قبل نطيل النفس في بعض الأشياء في الوسطية، رغم أن الوسطية متن صغير جدا، ويمكن الانتهاء منه في يعني نصف ساعة بدون مبالغة. لو قرأنا الوسطية ننتهي منه في نصف ساعة بالضبط، ولكن يعني قد جعلت هذا المتن يعني مناطا أو سلما لبيان أغلب المسائل العقدية التي يمكن من خلالها يعني بيان مذهب ابن تيمية، أو يمكن من خلالها يعني تبسيط بعض المسائل التي إن تم إتقان هذه المسائل بإذن الله يمكن فهم كلام ابن تيمية في الكتب القادم شرحها والتعليق عليها بسهولة جدا. فجعلنا يعني شرح الواسطية كأنه هو السلم الذي يجعلنا نطلع إلى كتب، ويسهل علينا بيان كتب ابن تيمية القادم ذكرها بإذن الله تعالى، وبيان التعليق عليها والشرح إن شاء الله. فلا تيأسوا يا أحبة من التطويل، وإن كان التطويل فيه يعني هذا تطويل وفي نفس الوقت بالنسبة لي اختصار شديد جدا لبعض المسائل. يعني نحن تحدثنا عن التأويل، وتحدثنا عن مثلا اللقاء الماضي عن التعطيل، واللقاء هذا اللقاء عن التعطيل، وستجدون فيه تفاصيل عن تعطيل الباطنية وتعطيل المعتزلة ونحو تعطيل الفلاسفة وتعطيل أهل الكلام وتعطيل الصوفية ونحو ذلك. ولكن كل ذلك سأبينه باختصار شديد وشديد جدا بدون مبالغة، وسيأتي بيان هذه التفاصيل بإذن الله تعالى إما في اللقاءات القادمة، لا إما في شرح الأصبهانية أو شرح الصفدية ونحوها من الكتب، سيأتي بتفصيل. وإن كنت سأبين بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات، أقصد يعني شرح الواسطية، سأبين الأفضل نبين الصفات الإلهية، موقف أهل السنة والجماعة. في اللقاءات القادمة سنبين موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الإلهية بتفصيل، ثم سأتبعها بإذن الله تعالى سأتبع بإذن الله تعالى موقف المعتزلة، ثم موقف من الصفات الإلهية خاصة، وموقف الأشاعرة من الصفات الإلهية خاصة فقط. ثم بعد ذلك سنتحدث عن تفصيل الصفات الإلهية صفة صفة اللي موجودة في الواسطية بإذن الله تعالى بترتيب علمي أيضا. وأجعل الوجود الإلهي والحديث عن الوجود الإلهي إما باختصارا قبل البدء في موقف أهل السنة والجماعة في الصفات الإلهية في شرح الواسطية، ثم بعد ذلك في الأصبهية سأتوسع فيها توسعا شديدا جدا، بحيث يعني نجعل الأصبهانية كمناط لذكر الأدلة على الوجود الإلهي وبيان كون الوجود الإلهي أصلا مسألة فطرية ابتداء، ثم نتحدث فيما بعد ذلك عن الاعتراضات على الوجود الإلهي ونحو ذلك، سواء من الملاحدة ونحوه. فنجمع بين الحسنين، يعني إننا ذكرنا كما بين ابن تيمية الأدلة على وجود الله وربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم نبين اعتراضات على الملاحدة حتى نكون يعني تحدثنا عن الوجود الإلهي بتفصيل. المهم يا أحبة، في هذا اللقاء سنتحدث اليوم عن تعطيل كل من هذه الطوائف السابق ذكرها على وجه الاختصار، اللي هو التعطيل الكلي. الآن نتحدث عن التعطيل الكلي يشمل تعطيل الباطنية وتعطيل الفلاسفة وتعطيل أهل الاتحاد والحلول من الصوفية وتعطيل الجهمية وتعطيل المعتزلة. أولا نتحدث عن تعطيل الباطنية أو الفلسفة الباطنية، ويمكن الحديث عن تعطيل الباطنية من خلال أمرين: الأمر الأول طوائف وفرق الباطنية، الأمر الثاني عقيدة الباطنية في الصفات الإلهية. الأمر الأول طوائف وفرق الباطنية. من طوائف الباطنية أولا القرامطة، من طوائف الباطنية أولا القرامطة، ناس اسمهم القرامطة، وهؤلاء الذين سموا في التاريخ الإسلامي بالفاطميين، وهؤلاء هم الذين سموا في التاريخ الإسلامي باسم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في الحقيقة هم ليسوا بفاطميين، هم ليسوا بفاطميين، يعني هم يدعون ويزعمون نسبتهم للسيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أتباعها وأتباع منهجها، ولكنهم في حقيقة الأمر ليسوا من أتباعها ولا حتى منتسبين إليها، لا فكرا ولا نحو ذلك ولا منهجا، بل هم يعني بنو عبيد القداح. وهذا الرجل المسمى عبيد القداح كان أصلا يهوديا، وانتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، ثم بعد ذلك تكون من ذريته، من ذرية عبيد القداح أو من أتباعه، دولة تسمى دولة القرامطة الباطنية، التي احتلت مصر والشام يعني سوريا ولبنان وفلسطين، وأيضا احتلت الحجاز يعني السعودية ونحو ذلك الآن لمدة طويلة قد تقرب من 200 سنة. احتلت مصر قد تقرب من 200 سنة، وهؤلاء القرامطة أيضا هم الذين انتزعوا الحجر الأسود من مكانه من الكعبة، يعني قد نزعوه وأخذوه إلى بلادهم 20 سنة، إلى أن غضوه، قد غضه واحد يعني اسمه الحاكم بأمر الله الفاطمي. طبعا هذه الطائفة من الباطنية لم تنقرض، بل موجودة إلى الآن، ولكن موجودة في طائفة أخرى، يعني موجودة في طائفة تسمى الإسماعيلية، وهذه الطائفة الإسماعيلية يعني طائفة منتشرة في أفغانستان وفي الهند. فهذه الطائفة التي تسمى الإسماعيلية هي من الباطنية وأيضا من يعني القرامطة، وهي القرامطة يعني طائفة القرامطة هي طائفة من أكفر الطوائف، وهم من الباطنية الذين يعتقدون استحالة وجود الله تعالى أصلا، ويأخذ، وطبعا سيأتي بيان وجود الله سبحانه وتعالى عند الإسماعيلية وعند الباطنية وعند الاتحادية الصوفية ونحو ذلك كما بينت. المهم هؤلاء من أكثر الطوائف، وهم من الباطنية الذين يستحلون كما بيانت استحالة وجود الله سبحانه وتعالى أصلا، وخذ صفات الله سبحانه وتعالى عندهم الإمام، ويأخذ صفات الله سبحانه وتعالى عندهم الإمام. الإمام هو الذي يأخذ صفات الله، ولذلك يقول مثلا شاعر المعز لدين الله الفاطمي، يقول: ما شئت لا ما شاء الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. يقول الشاعر هذا الكلام الكفري إلى المعز لدين الله الفاطمي، وهذا الشاعر اسمه محمد ابن هاني الأندلسي، كان يعني اصطحب قد اصطحبه المعز لدين الله الفاطمي من بلاد القيروان أو من ناحية هذه البلاد. فعندما كان آتيا إلى مصر، يعني وهم في الطريق إلى مصر، وجدوا محمد ابن هاني اللي هو الشاعر المعز لدين الله الفاطمي اللي قال الكلام الكفري السابق، وجدوه مقتولا وهو مجلود، يعني مجموعة كانت جلدته حتى الموت بجوار حافة البحر، وكان ذلك في شهر رجب. وهذا الشاعر كان شاعرا يعني قوي النظم، ولكن كفره بعض من العلماء الذي لأنه كان مبالغا في مدائحه، كما في الأبيات الكفرية السابقة اللي كان بيقولها للمعز لدين الله الفاطمي. المهم هؤلاء القرامطة قالوا من أشد الناس تعطيلا، ولا شك في كفرهم، يعني كفر عين، وخروجهم من الملة بالكلية. هذه يعتبر أول طائفة من طوائف الباطنية، وهم القرامطة. ثانيا من الباطنية أيضا طائفة اسمها الدروز. هذه الطائفة موجودة في لبنان، وموجودة في لبنان إلى اليوم، اسمها الدروز. ثالثا من الباطنية أيضا طائفة اسمها البهرة. البهرة في موجودة في الهند، وموجودة إلى الآن أيضا. طيب رابعا من الباطنية أيضا، من طوائف الباطنية اسمها العلويون. اسمهم العلويون في تركيا وفي الشام. والعلويون هم الذين يؤلهون سيدنا علي بن أبي طالب، هم الذين يؤلهون سيدنا علي بن أبي طالب، ويقولون بتناسخ الأرواح، يعني الحكام الحاكم إن سيدنا علي بن أبي طالب إله، وروح سيدنا علي بن أبي طالب تتناسخ في الحاكم، فيجعل الحاكم الذي باع الموجود بداخله روح سيدنا علي بن أبي طالب الإله، فيكون الحاكم هذا إلها، ومن بعده الحاكم أيضا الذي بعده تتناسخ روح الحاكم فيه فيكون إلها ونحو ذلك. ومنهم طائفة تسمى النصيرية، وهي موجودة أيضا في سوريا، وبتعتقد أيضا بتناسخ الأرواح، وأن سيدنا علي بن أبي طالب حل الله فيه والعياذ بالله، يعني أن الله حل في سيدنا علي بن أبي طالب، ثم تناسخت الأرواح في كل حاكم يأتي من بعده أيضا، حتى إن منهم من يعبد بشار الأسد في سوريا إلى اليوم، لأنهم يعني بيعتقدوا إن الله حل في بشار الأسد وتناسخ روحه من حاكم إلى حاكم حتى وصل وحل الله في بشار الأسد. طيب هذه رابعا العلويون، ومن ضمن العلويون في الجملة النصيرية من جهة أنهم يؤمنون أيضا بتناسخ الأرواح، وأن روح سيدنا علي بن أبي طالب تأتي وتحل في الحكام إلى أن وصلت لبشار الأسد مثلا كما بين. خامسا من الباطنية أيضا طائفة اسمها الإسماعيلية التي تحدثت عنها من قبل، أنها موجودة في أفغانستان، ويعني كانت من الجامعات القوية المعارضة لحركات الجهاد الأفغاني. وطبعا سنأخذ لاحقا وجود الله تعالى عند الباطنية وعلاقة الله تعالى بالعالم عندهم، ولكن الأهم الآن عقيدتهم، أي عقيدة الباطنية في الصفات الإلهية، لأنه هو المبحث الذي نتحدث عنه الآن. فالمبحث الذي نتحدث عنه الآن هو التعطيل عند الفلاسفة، وأول هؤلاء الفلاسفة هم الفلاسفة الباطنية. لذا الأمر الثاني عقيدة الباطنية في الصفات الإلهية. ومعلوم إن غلاة الباطنية معلوم إن غلاة الباطنية لا يروا أصلا قيام المعاني والصفات الوجودية بالذات الإلهية، ينكرون قيام الصفات الإلهية بالذات الإلهية، يعني ينكرون أصلا قيام معاني الصفات التي نقول إنها صفات وجودية ثبوتية بالذات الإلهية، وإنما ذهبوا إلى القول إنها بنفي النقيضين، إلى القول بنفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه نفي النقيضين عن الله؟ يعني يقولون الله لا حي ولا ميت، الله لا موجود ولا معدوم، يقولون الله لا عالم ولا جاهل، الله لا قادر ولا عاجز، وهكذا. طيب ليه قالوا بهذا القول؟ لماذا قالوا بنفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لأننا إذا وصفناه بالإثبات، أي أنه متصف بالصفات الثبوتية، يعني إذا قلنا أنه حي وعليم وقادر ونحو ذلك، أي متصف بصفات وجودية ثبوتية قائمة بذاته، فلو قلنا بذلك قد شبهناه بالموجودات والمخلوقات، قد شبهناه بالموجودات والمخلوقات، لأن الموجودات والمخلوقات تتصف بالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك. وقالوا وإذا وصفناه بالسلبيات، أي أنه يعني ليس بجاهل وليس بعالم وليس بحي، أي سلبنا عنه هذه النقائص دون تضمن أي معنى ثبوتي قائم بالذات الإلهية، نفينا عنه هذه النقائص دون تضمن أي معنى ثبوتي قائم بالذات الإلهية، يعني لو نفينا عنه صفات النقص، وهذا نفي محض، يعني عندما ننفي عن موجود صفة من الصفات النقص، هذا نفي محض دون تضمن معنى وجودي، أو يعتبر نفي محض دون تضمن صفة وجودية في ذلك. لو فعلنا ذلك ونفينا عنه النقائص على زعمهم، كنا قد شبهناه بالمعدومات، ففروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالموجود وبالمعدوم، ووقعوا في تشبيهه بالممتنع. يعني فروا من تشبيه الله بالمخلوقات الموجودة، وفروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمعدوم، ووصفوا الله بارتفاع النقيضين، لا هو موجود ولا هو معدوم، ولا هو حي ولا هو ميت، فرفعوا عنه النقيضين اللي هو الحياة والموت، فقالوا لا حي ولا ميت، وأيضا رفعوا عنه الوجود والعدم، قالوا لا هو موجود ولا هو معدوم. وهذا وصف لله تعالى بالممتنعات المستحيلات، فوصفوا الله بالممتنعات لأن ارتفاع النقيضين من الممتنعات ومن المستحيلات العقل. وسيأتي بيان معنى تفصيلي لامتناع واستحالة الجمع بين النقيضين، واستحالة وامتناع رفع النقيضين، لأن في حاجة اسمها رفع النقيضين وفي حاجة اسمها جمع النقيضين. والاثنان أي جمع النقيضين وارتفاع النقيضين من الممتنعات والمستحيلات العقلية، ولكن في الجملة معنى امتناع واستحالة الجمع بين النقيضين، يعني يمتنع أن يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت وفي محل واحد. يعني مثلا انا الان لا يصح ان يقال عني اني موجود ومعدوم في نفس الوقت، بل انا اشرح واتكلم الان، فهذه الصفه اي صفه الكلام تدل على اني موجود وليس معدوما. وهكذا يمتنع ان يقال عن شخص انه حي وميت في نفس الوقت. يعني اذا قال عني شخص انا محمد السيد حي وميت في نفس الوقت، طب انا اتحدث الان واشرح الان ومتفهم الآن، ولو واحد سألني أجيب عنه، فكل ذلك دليل أني حي وليس ميتا، فلا ممتنع أن يعني يجتمع في النقيضين الحياة والموت في نفس الوقت، هذا ممتنع، بل أنا حي. ويمتنع أن يكون أيضا يقال على شخص عليما وأن يكون عليما وجاهلا في نفس الوقت، هذا معنى امتناع اجتماع النقيضين. فأما معنى امتناع واستحالة ارتفاع النقيضين، امتناع واستحالة ارتفاع النقيضين، ويقال على ارتفاع النقيضين هذا يقال عليه الثالث المرفوع، يقال عليه الثالث المرفوع. يعني ايه ارتفاع النقيضين او الثالث المرفوع؟ نعني به انه يعني يمتنع ان نقول لا حي ولا ميت، او لا موجود ولا معدوم، او لا عالم ولا جاهل، هذا ممتنع، لأننا بنرفع عنه الوجود وبنرفع عنه العدم. بنرفع عنه الوجود ونرفع عنه العدم، وبنرفع عنه الحياة وبنرفع عنه الموت. وهذا ممتنع، لذلك يقول الثالث المرفوع، يعني هو أصلا لا يوجد إلا الوجود والعدم، فلا يوجد ثالث. فلا يوجد ثالث، إما الوجود وإما العدم، لا يوجد إما الحياة وإما الموت، لا يوجد ثالث. لذلك قالوا الثالث المرفوع. يعني شخص يقول انه شخص ليس متصفا بالحياه ولا متصفا بالموت، شخص ليس متصفا بالوجود ولا متصفا بالعدم، وهذا ممتنع عقلي، يعني من الممتنعات العقليه. لذا هم شبهوا الله بالممتنعات التي يمتنع تحققه في الواقع، فضلا على ان يكون الها يعبد من دون الله، يعني الها يعبد، الله سبحانه وتعالى يعبد، فكيف يعبدون ما هو ممتنع في العقل اصلا؟ يعني يقولون لا هو موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا كذا ولا كذا، هذا من الممتنعات اصلا، فكيف يعني يكون هذا متحققا في الواقع فضلا على انه يعبد، اله يعبد، فهذا من الممتنعات. فقولهم متناقض كما بينا، ومعلوم ان هذه الاقوال والاعتقادات باطله، ومعلوم لو كان تصور هذه الاعتقادات تامه وتصور هذا الاعتقاد جائز وهذه الاعتقادات اصلا موجوده ويمكن تصورها، فلن يكون هذا الاعتقاد وهذا القول باطل أصلا، لن يكون باطلا، لن يكون باطلا. لماذا؟ لأن لابد حتى يكون الاعتقاد سليم وصحيح لابد أن يكون متصور، يمكن أن تصوره، يمكن وجوده. أما الشيء الممتنع وجوده الذي لا يمكن تصوره فهذا هو الباطل. فلذلك كل ما هو باطل، كل ما هو باطل يستحيل أن تتصوره حق التصور، لأن لو تصورته حق التصور فذلك دليل أنه اعتقاد صحيح وجائز، جائز التصور، هو اعتقاد تام، اللي أنت تتصوره تصورا تاما فهذا اعتقاد صحيح. أما الاعتقاد الباطل فلا يمكن تصوره التصور التام، لأنه باطل أصلا، لا يمكن تصوره، ولكن يمكن تصور أنه باطل، يمكن تصور أنه باطل. كما الممتنع، الشيء الممتنع هو أصلا غير متحقق في الواقع، شيء مش لا يوجد في الواقع وغير متحقق في الواقع. طب كيف تتصور الممتنع؟ نتصور الممتنع بقيد الامتناع، يعني نتصور إن هذا ممتنع لكن هو أصلا غير موجود. الشيء الممتنع أصلا يعني ممتنع وجوده في الخارج وتحققه في الخارج في الواقع، فبالتالي هو غير موجود، فكيف نتصوره؟ بل نتصور وجود، يعني نتصور كونه ممتنعا في الواقع، فهو مقيد بالامتناع، كما نتصور الشيء مقيد بالإمكان، كما نتصور الشيء مقيد بالإثبات اللي هو مثبت وموجود، كما نتصور الشيء منفي وهو منفي، فهكذا نتصور الباطل إنه باطل، يمكن تصور الباطل بأنه باطل، يمكن تصور الممتنع بأنه ممتنع تحقق في الخارج لكنه غير موجود أصلا، وهكذا تصور الباطل بأنه باطل. وإلا لو كان يمكن تصور الباطل بالتفصيل فهو حق، كده كده يبقى هو حق وليس باطلا، ولكن الباطل لا يمكن تصوره كما بينت، والأشياء المتناقضة لا يمكن تصورها إلا تصورها مقيدا بأنها متناقض، بأنه متناقض، وأن بالحكم عليه بالتناقض، بالحكم عليه بالامتناع، بالحكم عليه بالبطلان، بالحكم عليه بالفساد، وهكذا. لكن الباطل لا يمكن تصوره تصورا تاما، ولكن الحق هو الذي يمكن تصوره تصورا تاما، لأنه جائز، اعتقاد جائز بل موجود وواقع، فيمكن تصوره التصور التام الكامل. طيب هنا سؤال، نحن بينا ان انهم منعوا عن الله سبحانه وتعالى، يعني منعوا التشبيه بالممتنع، ومنعوا عن الله سبحانه وتعالى التشبيه بالموجودات، ووقعوا في التشبيه بالممتنعات، فأيهما أشد؟ أيهما أشد، التشبيه بالمعدوم أم التشبيه بالممتنعات؟ طبعا ابتداء أن الكل فاسد، الكل فاسد، ولكن نحن نتحدث عن الأشد فسادا وبطلانا، نحن نتحدث الآن عن الأشد فسادا وبطلانا. والجواب لا شك أن التشبيه بالممتنعات، لا شك أن التشبيه بالممتنعات أشد وأنقص من التشبيه بالموجودات والمعدومات. تاني، نحن نتحدث الآن عن إن الباطنية، الفلسفة الباطنية أو الباطنيين في اعتقادهم في الصفات الإلهية، أنهم رفعوا النقيضين عن الله، قالوا لا هو موجود ولا هو معدوم، لا هو حي لا هو ميت، ولا هو ميت لا هو عليم ولا هو جاهل ولا كذا. لماذا؟ بينا أنهم قالوا بذلك حتى لا يشبهوا الله سبحانه وتعالى بالموجودات والمخلوقات، ولا يشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، فنفوا عنه النقيضين، نفوا عنه النقيضين. فبينا ان هناك اذن، فنفوا عنه النقيضين فشبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، لان ارتفاع النقيضين عن الله سبحانه وتعالى لا حي ولا ميت هذا من الممتنعات والمستحيلات، اذا شبهوا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات، ففروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالموجودات المخلوقات، وفروا من بتشبيه الله سبحانه وتعالى بالمعدومات، فوقعوا في التشبيه بالممتنعات. فهنا بنقول سؤال، ايهما اشد، التشبيه بالمعدوم ام التشبيه بالممتنع؟ فطبعا قلنا ان ابتداء الكل فاسد، ولكن نحن نتحدث الان عن الاشد فسادا وبطلانا، وقلنا الجواب لا شك ان التشبيه بالممتنعات اشد وانقص من التشبيه بالموجودات والمعدومات. لماذا؟ لان التشبيه بالممتنعات والمستحيلات اشد وانقص. لماذا التشبيه بالممتنعات والمستحيلات اشد وانقص من التشبيه بالموجودات والمعدومات؟ لان الممتنع اصلا لا يوجد، الممتنع لا يوجد، يعني لا يتحقق اصلا في الواقع، بخلاف المعدوم فقد يوجد، فالممتنع ممتنع الوجود اصلا لا يوجد، اما الشيء المعدوم ممكن الوجود، ممكن يوجد شيء ممتنع الان لكنه يمكن ان يوجد فيما بعد، كما الطفل مثلا، الطفل كان قبل ولادته وقبل اصلا امه وابوه ما يتزوجوا هو معدوم، ولكنه ممكن الوجود وممكن يوجد، فالمعدوم ممكن وجوده، اما الممتنع ممتنع الوجود اصلا، ممتنع التحقق في الواقع. طيب، ومما سبق نفهم انه لا فرق مما سبق في التشبيه بالممتنعات والتشبيه بالكذا او ارتفاع النقيضين لا حي ولا ميت، فهنا نبين انه مما سبق نفهم ان لا فرق بين من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وبين ولا فرق بين من يقول ايضا لا موجود ولا ليس بموجود، لا فرق بينهما من ناحية النسبة العقلية، لان كلاهما متناقض، لان كلاهما متناقض. لماذا كلاهما متناقض؟ يعني من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، والذين يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، او لا موجود ولا معدوم، كلاهما متناقض من جهة النسبة العقلية. لماذا؟ لان كلاهما سلب، او كلاهما سلب للنقيضين، كلاهما سلب للنقيضين اي ارتفاع للنقيضين، يعني الاشاعره المتاخره ينفون العلو عن الله سبحانه وتعالى، اي ينفون علو الله على عرشه، يعني بمعنى ابسط ينكرون فوقيه الله سبحانه وتعالى على العالم. فعندما نسالهم ونقول لهم الله سبحانه وتعالى ليس فوق العالم، طيب اين هو؟ هل هو كما يقول الحلوليه والاتحاديه كما سياتي انه داخل العالم بل هو عين العالم؟ يقولون لك الأشاعرة، يقولون ليس داخل العالم، لأنه لو كان داخل العالم لكان حالا في المخلوقات. والأشاعرة طبعا لا يقولون بقول الحلول والاتحاد، ولكنهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا يعتبر رفع النقيضين اللي هو الداخل والخارج، ورفع النقيضين ممتنع عقلي. وسيأتي الاعتراضات الأشاعرة طبعا على كون داخل وخارج من النقيضين، والرد على ذلك، هم يقولون الداخل والخارج ليس من النقيضين، من العالم والملكة ونحو ذلك، وسيأتي بيان تفصيل هذا القول فاسد من جهة العقل وأيضا من جهة النقل، لأن لو سألتهم أين الله، فلو سألناهم أين الله يقولون الأين ممنوع، اي لا تسال عن الله سبحانه وتعالى بالاين. فنقول لهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سال عن الاين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله في حديث الجاويه المشهور. فقالت في السماء، الجاويه قالت في السماء، فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فمذهبهم باطل في النقل وفي العقل، وسياتي تفصيل بطلانه وسبب قولهم هذا في اللقاءات القادمه باذن الله تعالى. ولكن نحن الان نتحدث عن النقيضين في الباطنيه، في القول في تعطيل الباطنيه، وبينا ان القول الباطنيه يقولون بارتفاع النقيضين على الله تعالى، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، يقولون لا حي ولا ميت، يقولون لا موجود ولا معدوم ونحو ذلك. فهذا قول الباطنية ابتداء يرفعون عن الله سبحانه وتعالى النقيضين. وكنا ان لذلك كنا عن الاشاعره ان قول الداخل العالم ولا خارجه يعتبر هو مثل من يقول لا موجود ولا ليس موجود، او ليس لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. هذا كده هو متناقض من جهه النسبه العقليه كما بينت. فهذا بالنسبه للامر الاول، وهو اولى اولا اللي هو في التعطيل، كما بينا التعطيل الاول الذي نتحدث عنه هو التعطيل الكلي، وقلنا داخل في التعطيل الكلي تعطيل الباطنيه وتعطيل الفلاسفه وتعطيل الصوفيه الاتحاديه والحلوليه ونحو ذلك. وقلنا اول شيء الان تحدثنا عنه هو تعطيل ال